الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه وعدلا، وخص بالهداية من شاء منة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وهذا فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا كفء له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هما الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بعثه الله عز وجل بالإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فهدى به وشفى من كانوا في الضلالة على شفى، وعلى تفنن وصفه بوصفه يفنى المديح وفيه ما لم يوصفي. فصلى الله على أفضل هادي وأعظم حادي شرف الحواضر والبوادي، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الذين صحبوا الدنيا بأبدان أرواحهم معلقة بالنحل الأعلى، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، أما من رأى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومتعنا يوم القيامة بلقياهم ورؤياهم. إذا تفاخر بالأهرام مفتخر فنحن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا صاغها القرآن مبعثها وحي من الله لا طين ولا حجر. وارض اللهم عن جميع الآل والأصحاب وعمن نحى نحوهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الفضليات الكريمات، نرحب بكم في قناة الحافظ الفضائية في موضوع نحن في أمس الحاجة إلى أن نتناوله في هذه الأيام، وهو المرض الواقع بهذه الأمة كونا وقدرا، والذي قدره الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام، وهي الفتن التي تموج موج البحر. معنا في حلقتنا المباركة وأمسياتنا المباركة ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ هاني حلمي وفضيلة الشيخ سمير مصطفى، نرحب بهما في بداية الحلقة، ونرجو إلقاء الضوء على معنى الفتن وعلى ما يراد من الفتنة وعلى علاماتها، وكل هذا سنتعرف عليه بإذن الله تعالى من خلال هذه المشاهدة، والتي نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتي وحسناتكم وحسنات الإخوة الأفاضل والمشايخ الأفاضل الأعزاء. فمع الشيخ سمير مصطفى يعرفنا الفتنة وعلاماتها وكيف نتعرف عليها. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رحب الله بك أخي الفاضل، جزاك الله خير، وبارك الله لنا في وفادتك، جزاك الله خير، وما كنت أعلم هذه الفتكات الخطابية الله يكرمك والصفحات البيانية، جزاك الله خير، يعني عميت علي وإلا جلست مكانك، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. فأصل الفتنة هي الرجوع عن شيء فاضل إلى مفضول، أصلها رجوع، وهذا باعتبار أصلها في مبدئها. أما باعتبار الفتنة في نتيجتها على المؤمن فهي ما قاله أهل العلم أنها التنقية من الشوائب، يقال فتن الذهب أي نقي من شوائبه. نعم. فكأن الإنسان إذا ابتلي أولا تزلزل وتحرك، ثم كانت هذه الحركة في ميزان حسناته، لا سيما إذا كان على عتبة هذا الدين وعلى عتبة هذا الخير. ولعله لفت نظري من كلامك أنك قلت هذه الفتن التي قدرها الله عز وجل على عباده شرعا كونا وقدرا. نعم. فهذه الفتنة مقدرة وهي موجودة لا تنفك عن هذه الأمة، لذا نحن لا نعالج اليوم شيئا جديدا، وإنما نعالج ما قص التاريخ به علينا وعلمنا ورأينا وقرأنا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة وإن كانت على ذروة الأمم وعلى رأسها فإنها ستقع فيها الفتن لا محالة. وهذا يبينه حديث حذيفة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، حينما قال جلسنا مع عمر رضي الله عنه فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وهذا يعني اجعله بين قوسين، نقول هذه مجالس الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتدرسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه المجالس. فقالوا فتكلم القوم جميعا كل يقول أنا. فقال عمر: فما هي؟ فقيل: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكثرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليست هذه أريد. وده نقدر نحط تحتها أكثر من خط، لأنه كما يعني لعله يذكر بعد ذلك أن هذا من علاج الفتن العلم بالفتنة وبهيئتها بصيرة بها. إيه هيكون إيه الفتنة شكلها إيه؟ وإلا فالفتنة أصلا خادعة، يعني كم من لبيب ذهب عقله عند الفتنة، وده أصلها الرجوع. ففي الحقيقة هذا قيد عظيم جدا، أن عمر رضي الله عنه يقول: ليست هذه أريد، أنا عايز شكل آخر أعرفه أنا جيدا. فسكت القوم، ثم نطق حذيفة. طبعا حذيفة معلوم أن هذا تخصصه كما صح عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقال حذيفة: أنا. قال عمر: أنت لله أبوك. وهذه كلمة يقولها العرب عند مدح الإنسان كأنه يريد أن يقول له: أنت غفر الله لأبيك أن كان سببا في إنجابك أيها الفز. أنا عايز أقول جزا الله خيرا أباك على أنك زكي يعني. قال: أنت لله أبوك. فقال له: فتنة. قل. قال: فتنة الرجل. قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. آدي بقى هيئة الفتنة كيف تحدث. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. عرض الحصير هذا عندما يصنعه الرجل، الحصير طبعا دلوقتي لا يعرفه، لا تعرفه الأجيال الحالية، لكن الأجيال القديمة يعرفون الحصير، وهو يصنع يأتي الرجل بسلكة وبعدين يعقدها في أختها ويعقدها في أختها واحدة واحدة. فكذلك لا تأتي الفتنة على القلب في قناة واحدة، وهذا أفتن ما فيه، إنها تأتي عشان كده قال الله عز وجل: تتبعوا خطوات صراده واحده واحده. نعم. ثم هذه الفتنه تعرف طريقها، لا تاتي هذه الفتنه في ذراعك ولا في قدمك ولا في الى القلب الذي هو قوام الجسد ومبناه وصحواه وقطب راحته. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها فإن تاب واستعتب صقل قلبه، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض. شاهد أنا الحديث لعلني أعرض عليه، لكن طبعا أنا أود كما قدمت المفروض قدمت للشيخ يعني كنت تبدأ به، لكن يعني سماحة منكم جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. الشاهد اللي أنا عايزه في المقطع ده الآن يعني من هذا الحديث، وكان هو ده عمدة داء الفتن هذا الحديث، الشاهد من هذا قول عمر رضي الله عنه، قول حذيفة لعمر: قال يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب لا الباب المغلق. فقال عمر: أنت لا أبا لك يفتح أو يكسر. قال: بل يكسر. قال: لو قلت يفتح يوشك أن يغلق، أما إذا كسر فإنه لا يغلق أبدا. فقال حذيفة: يكسر يا أمير المؤمنين، إني حدثتك حديثا ليس بالأغاليط، يعني ليس من كتب الكتاب، ده حديث أنا سمعه من النبي، كلام موثق. أو قال لتلاميذه بعد ذلك إني حدثت حديثا ليس بالأغاليب، فقال تلاميذ حذيفة فامترينا عنده وهدنا أن نسأله، أن نسأل عمر، أن نسأل حذيفة من الباب، فسأله قتادة أو مسروق أحد تلاميذه فقال له الباب عمر، إني حدثت حديث كما أن دون الليلة البارح. فكأن الأمر يعني عايز أخذ المقطع الأخير من الحديث ثم أعرج عليه، أن المقطع الأخير أن الفتنة واقعة وجاء ذلك بالنص أنها تتقع، لكن الهم هو التعامل معها. سيدنا عمر كان بابا على الفتنة، كان غلق الفتنة كما قال له النبي رآه يوما فقال هذا غلق الفتنة. أحداث التاريخ عندما نستقرئها نجد أن معظم الفتن العمياء الكبار التي حدثت في أمة الإسلام في البدايات كانت بعد موت سيدنا عمر رضي الله عنه. لا، حدثت فتن كبار يعني الردة دي كانت فتنة تتداعى لها أركان الأمة، لكن القضية اللي سيدنا عمر عايزه الفتنة التي تموذ كموج البعض، ده الوصف اللي هو عايزه بقى، الوصف الذي قصده اللي هي الفتنة اللي ورا بعض اللي احنا ما بنفوقش منها، هو زي ما انت شايف صحيح. زي ما احنا موجودين، نعرة الرافضة، نعرة النصارى، نعرة نعرات تخرج علينا تفاجأ تلاقي لا يستشق المرء من ترقق بعضها بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كأنه مكمم هذه الأفواه، كأن الله كمم به. نعم. شيخ حلمي، هاني حلمي، نتعرف مع حضرتك على علامات الفتنة أو كيف نتعرف عليها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. مسألة التعرف على الفتن كما أشار الشيخ سمير مسألة في غاية الأهمية، لأنه يبنى عليها بعد ذلك كيفية التعامل. فإذا كان الإنسان منا لا يعرف أنه في فتنة أم لا، فكيف سيداويها؟ وهذا إشكال حاصل للناس سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمعات، الناس تقع في فتن، والعلماء يقولون أن الفتن على ضربين، فتن شهوات وفتن شبهات. فلربما يقع في شيء من ذلك وهو لا يعرف أنه في فتنة. وسلفنا الصالح أمدونا بأمور نتعرف من خلالها على الفتنة. ابتداء، الفتنة في بعض معانيها اللغوية، حينما نقول مثلا أن هذا جمال فاتن أي آخذ بالعين، وهذه من أوصاف الفتنة، تجذب الناس، تشدك، تأخذ بعينيك، فتنة، إبهار. مبهرة. نعم. ولذلك يقع فيها الكثيرون، ولذلك إذا أتت الفتنة فإنه لا يتعرف عليها إلا كل عامل، فإن أدبرت عرفها كل جاهل كما قال الحسن البصري. إذن في البداية الفتنة في مدلولها اللفظي فيها معنى الانجذاب والانبهار، وتدور في معناها الاصطلاحي حول معنى الاختبار والامتحان والابتلاء. حينما عرفوها قالوا إذا أردت أن تعرف على المستوى الشخصي أنت في فتنة أم لا، فانظر في أشياء كنت قبل تراها حراما، ثم إذ بك في الفتنة ينقلب الأمر فتحللها لنفسك. يعني في وقت من الأوقات تجد يقول لا، هذا الشيء لا يجوز وحكم الشرع فيه كذا وكذا وكذا. فإذا خذناها على مستوى العلماء مثلا أو على مستوى العاملين في الحقل الدعوي، في وقت من الأوقات قبل نزول الفتنة يكون منضبط بضوابط معينة، ثم بعد ذلك لما تأتي الفتنة ينقلب الأمر وتجد الفتاة والشاذة وتجد الأمور هكذا. إذا أردت أن تعرف هذه فتنة أم لا، فانظر فيما قبل وفيما بعد كيف يتحول الأمر. وعلى مستوى الشخصي، أخ كان في وقت من الأوقات يدين الله عز وجل بشيء ما، أو أخت فاضلة كذلك، ثم بعد ذلك لما وضع تحت ضغوط معينة، لما فتحت الدنيا، لما يتغير الأمر، يتغير ما كان يراه حراما يصير حلالا، وما كان يراه حلالا يصير حراما، وهكذا حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، هو كذلك. فإذا هذه صفة من صفاتها، أن تغير حال الشخص في تقييمه للأمور، هذه من علامات الفتنة. الفتنة لها أبعاد كثيرة كما ذكرنا. فالإنسان قد يفتن، يفتن بالدنيا والدنيا فتانة، ويفتن بالشيطان الغرور، ويفتن بالبيئة المحيطة، يفتن بأشياء كثيرة. والله عز وجل لما ذكر لنا شأن المنافقين في سورة الحديد كان من كلامه: فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الإنسان يتعرض إلى الفتنة، يعرض نفسه للفتنة. فهنا تجد الإنسان يعني أمور كثيرة تتحول عنده بسبب هذه الأمور التي قد ينضغط بها، سواء من فتنة الدنيا أو فتنة الشيطان أو ما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هنا علامة إثار الدنيا على الآخرة، علامة انشغال الإنسان بالدنيا على الآخرة، علامة من علامات أن هذا وقع تحت الفتنة أم لا. إذن إذا أردت أن تعرف انقلاب الأمور، تغير الأحوال، علامة من علامات الفتن. انجذابه نحو هذه الأمور والخوض فيها بغير علم، عدم الانضباط بكلام أهل العلم، عدم التحاكم إلى القرآن لأنه العاصم من الفتنة، كل هذه دلالات تبين لك أن كان هذا الشخص في فتنة أم لا. نعم. نود أن نتعرف مع حضراتكم على أنواع هذه الفتن. يعني قسم الشيخ هاني إلى يعني شبهات وشهوات، ولكل فتنة، في الشبهات فتن وفي الشهوات فتن. فنود أن نتعرف على هذه الأنواع مع فضيلة الشيخ سمير. جزاك الله خير. هو خلاص بعد فضيلة الشيخ خليل جمال. القلب، غوائل القلب زي ما قال الشيخ هاني، لها بابان فقط، مش في حاجة تانية، شهوة وفتنة، شهوة وشبهة. فينبغي على المرء أن يداوي شهواته أو أن يراعيها، وينبغي عليه أن يداوي شبهاته ويتعلم المخرج منها. عشان كده العلماء بيقولوا أن حسم، أن الشهوة علاجها الحسم. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إذا تكلمنا عن أعظم الشهوات وهي النساء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود كما يقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حسم لهذه المادة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حسم لمادة المال، وجدنا ذلك في كتاب الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويزهدنا في غير ما آية في هذه الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر مثلا على الجدي الأسك كما صح ذلك عنه في السنن، وأخذ بأذنه أسك، كان أذنه قصيرة، وهذا كان مكروها عند العرب، لا يحبونه، فأخذ بأذنه وقال: هل ترون أن هذا يساوي درهم، أو يشتري أحدكم هذا بدرهم؟ فقالوا لا يا رسول الله، إنه أسك. فقالوا: إنه أسك، يعني أذنه قصيرة، وأنه ليس مرغوب فيها إلا أنا. فقال: والله ما الدنيا أهون. طبعا إذا كان حيا لن أشتري حتى، لأنه أذنه قصيرة ومقوم. فقال: والله ما الدنيا أهون على الله من هذا على أهله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج إليه فوجده يصلح خصا له، فقال له: ما تفعل؟ قال: يا رسول الله، خص تهاوى فأنا أصلحه. فقال: الأمر أعجل من هذا. يعني مسألة مش عايز أقول بقى الكلام ده يعني، ولكن لعلها كلمة تفهم الآن، فلسفة الإسلام في قضية التزهيد في الدنيا، في قضية النظرة الأخروية، هذا كان حسما لباب الشهوة. إما أن يؤتيك الله إياها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، زي ما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قل من حرم زينة الله، قل ما شئت وأنفخ ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، موجود افتح. نعم. ومع ذلك قيده عليك بقيد ليصير الأمر في النهاية أن هذه الشهوة تكون في إطار شرعي ومحجبة. علاج هذه الشهوة بالعبادة والنزوح إلى الآخرة. عشان كده أنت بتلاقي أي حينما يدخل الحديث عن الدنيا في شيء ترى أن الكلام ينبغي أن يكون على الآخرة، لا يزهد في الدنيا إلا من إيه. ولكن هذا العلاج يجب أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة. أنا قطعا ده هقول لك ده موجود في القرآن والسنة. لأن بعض الفرق وبعض الناس أرادوا يعني لجام الشهوة فشطوا بعيدا واستعدوا عن. لا، أنا كما قلت أن هذا أمر في إطار الكتاب والسنة. نحن لا نزكي أنفسنا إلا تحت الشرع، وإلا صارت مخلوقات. يعني دي تفهد بقى، مش هيقدر الإنسان أن هو يستطيع أن يصير كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، كان يقول وصوت عزم أبرح من مثل هذه الرياضات، أو النفس تحتاج إلى صوت عزم أبرح من هذه الرياضات. فإذا النزوح إلى الآخرة والتعبد هو حسم الشهوة، حسم هذه الشهوة كما قلت. بس ما حدش يفهم من حسم الشهوة أنا أقول خلاص أترك، لا، حسم هذه الشهوة إما أن يكون من جهة الشرع أباح لك خذها، وإما أن يكون قد حرمها عليك أو منعك منها، فالعبادة تداوي هذا الألم في الإيه؟ في الحرمان. عشان كده زي ما ذكر الشيخ خاني قولة الحسن البصري لما قال إيه؟ أن الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العالمون. نعم. العاملون. اللي هو العلم المثمر يعني. وإذا أدبرت رسالة العالم المثمر. كل الناس عرفوها بقى شكلها، لكن كانت قد أكلت منا ومن مهاجنا ومن ديننا. القضية الشبهة لا تعالج إلا بعلم. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعرفون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يدور حول الحمى يوشك أن يقع في الحديث. ألف إيه؟ لا يعرفهن كثير من الناس. إذن في فئة مخصصة تعرف هذا. طيب مش الأمة كلها تعرف كده، وصيح ده واقع. هذه الشبهات لا يعرفها كثير من الناس بشهادة رسول الله، يبقى عندنا إيه؟ فجاءك باب الورع، باب أفح واسع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ينبغي لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا من نبيه. وقال: ينبغي أن يكون بين العبد وبين ما حرم الله عز وجل ستر من حلال لا يخرقه. يعني في بعض الأشياء الحلال أتركها تورعا. أي شيء طرأت عليه الشبهة، كان العلماء الراسخون، يعني أنا يحضرني شيخ الشافعية اللي هو العلماء بيقولوا إذا رأيت في كتب الفقهاء كلمة الشيخ قال الشيخ فواب إسحاق الشرازي، وإذا رأيت في كتب المحدثين قال الشيخ فهو أبو عمرو بن الصلاح. طب شوف بقى الشيخ أبو إسحاق الشيخ، طبعا ده لأنه بعضهم رأى النبي في النوم فقال كيف حال الشيخ أو سأل عن الشيخ فنقب أبو إسحاق الشرازي من الشيخ. أبو إسحاق الشرازي هذا في ترجمته يقول: دخل بدانق يريد صاحب الباقلاء، ذهب الحمص الشام، وكان قد طوى ليلته جعان بقى صاح الصبح ما فيش، ومعه دانق. فدخل المسجد، يعني داخل من المسجد هيعدى هيروح للراجل اللي بيبيع الحاجات دي في من الباب. فبينما هو يسير نظر في يده فلم يجد الدانق، الفلوس اللي معاه راحت. فقص اثره، رجع على نفس علامه رجله كده، فلقى الدانق موجود. يعني انا لو وقع مني دلوقتي 10 جنيه ورجعت على اثري بطشت رجلي في الارض، هلاقي ال 10 جنيه تبقى بتاعت مين؟ قطعا بتاعته ده، قطعا يعني. فنظر اليها ابو اسحاق الشيرازي والتقطه، ثم رده إلى مكانه وقال: يدخل المسجد أناس كثر، فلعله أن يكون لغيري، وطوى يومه أيضا، ترك يومه. ما شاء الله. طبعا لا، الكلام في مسألة الورع باب عظيم، لكن عايزين نقول بس أن معالجة هذا معالجة الشبهة بالعلم، فإن لم يكن كل الناس يعلمون. ده احنا بنتكلم النهارده في فتن الحسن البصري شخصيا بيقول وقع فيها، ويمكن إذا ضربنا أمثلة تجد مثلا فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، ده سعيد بن جبير كان معاه. سعيد بن جبير شخصيا اللي هو عالم الدنيا كان يقول: سألوني قبل أن أموت، فإني عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات أسأله أستقفه عند كل آية. يعني أنا عندي علم مش موجود دلوقتي، وخرج معاه. إذن الفتنة ممكن، وكثير من الناس كانوا يبكون بعد ذلك لما خرجوا في هذه الفتنة أكابر كانوا يبكون. فالبصير منها فيها قليل. إذن إيه اللي يحصل بقى بجوار هذه البصيرة؟ إن لم تتوفر بشهادة رسول الله لا يعلمهن كثير من الناس، إن لم تتوفر يبقى إيه؟ يبقى في الورع عندك هذا الباب. فينبغي على الناس أن يتعلموا الورع كما قالت عائشة رضي الله عنها أنكم تركتم خير دينكم قيل وما هو قالت هو الورع. نعم. قبل أن نتجاوز يعني كيف أن الفتنة وقعت كونا وقدرا وكيف يعني أن الفتنة فيها من الشبه والشهوة ما لا يعني يحصى من أمور، أريد أن يعني أعرج على الفتنة التي وقعت بين الصحابة، وأن الناس يخوضون فيها كثيرا وأن الناس يتكلمون فيها كثيرا، وقبل أن يعني يتكلموا فيها لابد أن يكون هناك بصيرة وعلم ونحو ذلك. فأريد كلمة من فضيلتك يعني على هذه الفتنة التي حدثت، ثم نعرج بعد ذلك على دعني في البداية أحشي على كلام الشيخ سمير في هذه القضية، قضية التعامل مع الفتن الشهوات والشبهات. ما أشار إليه الشيخ سمير من أنه التعامل مع الشهوة يكون بالحسم، والتعامل مع الشبهة يكون بالعلم، وهذا كلام ذكره ابن القيم حول قول الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون. قال ابن القيم فعلاج الشهوة في الصبر وعلاج الشبهة باليقين، علاج الشهوة يتحقق بالصبر في هذا المعنى معنى الحصر، وعلاج الشبهة يكون بتحقيق اليقين. فإذا ما ذكرت أنه في هذا يعني طرح عملي للناس كيف يتعاملون مع الفتن، احنا بنتكلم بالمفهوم الفتنة العام الآن بكافة صوره، سواء كانت الفتنة الإنسان في نفسه كما ذكرت في البداية فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وجاره كذا، وكذلك الفتن العامة للأمة بشكل عام. فإذا ما نظرت في ذلك تجد أنه تحقيق كيف يتحقق اليقين وكيف يتحقق الصبر. انظر معي وتأمل في دلالات سياقات القرآن لتحقيق هذا المعنى. انظر في سورة مثل سورة التكاثر وفيها ذكر اليقين، الله جل وعلا قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر اليقين هنا وليس في سورة أخرى، في موضع آخر ذكر اليقين بالمصدر إلا في سورة التكاثر مرتين، وذكر في غير هذا الموضع حق اليقين، ثلاثة أنواع اليقين. إذا نظرت تجد فيه الجواب كيف يحقق الإنسان منا ذلك. ذكر الشيخ سمير الآن تحقيق العلم أن يتعلم، لكن في الصورة إيحاء بالأشياء التي ستعارض ذلك. ألهاكم التكاثر، إن إلهاء الناس بالدنيا والتكاثر فيها والتزيد منها بشكل عام، وتترك هكذا التكاثر بشكله العام يتكاثر يريد ويريد ويريد يريد الزيادة من كل شيء، هذا يريد زيادة في متاع، يريد سيارة، يريد كذا يريد كذا، فألهي بذلك. فوضع له العلاج وقال حتى زرتم المقابر، وفيه لفت للأصل زيارة القبر المصير، حتى زرتم المقابر. ثم عاد فقال كلا سوف تعلمون، وفيه حلم الله عز وجل على العباد، وفيه توبيخ وتهديد، وفيه ردع، والردع هذا باعث على العمل باعث. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين فوضع لنا العلامة لترون الجحيم، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. إذا تريد أن تحل مشكلة الفتن اجعل القلوب مرتبطة بالمصير، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار به الشيخ سمير لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الجدي الأسك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك موقف دون أن يربط القلوب دائما بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، دائما يربط المسألة بالبعد الأخروي فيها. فلما تنظر في شأن الناس الآن وطرائق أهل الإعلام في إفساد قلوب الناس، تجد هذا أنه ينحو بالناس إلى المنحى الدنيوي، المنحى الدنيوي التام، فبالتالي تختلط عليهم الأمور ويقعون في هذه الفتن بسبب هذا التسليط الإعلامي أو غيره من الأسباب. دائما أبدا تحسب الأمور بحسابات مادية، تحسب الأمور بحسابات دنيوية. إذن انظر في الآية، الآية تقول أن أخطر شيء يهدد اليقين هو الدنيا والتكسر فيها وعدم الارتباط بالآخرة. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي ذلك باعث بداية الأمر ألا وهو تذاكر النعم. يعني أول حاجة أنا عايز أكتبي أن أنا بيني وبين الله عز وجل علاقة وثيقة وعقيدة راسخة. قال ابدأ الأمر بشكر النعمة. يعني أنا عايز أتعرف على ربنا سبحانه وتعالى وعايز أرتبط به كده. أول شيء ستسألن عن هذه النعم، فإذا استحضرت ذلك استوجب ذلك الشكر، فإذا استحضرت ذلك استوجب ذلك الحب، إذا استحضرت ذلك تكون بينك وبين الله العلاقة المطلوبة، وتنحو وتبتعد عن عما يحيدك عن هذا الطريق من الدنيا تحقق الأمر اليقين. وصفة دايما لما الواحد منا يريد أن يحلل مصطلح معين أو يفهمه ينظر في سياقات القرآن لهذا المصطلح، يجد فيه البعد ربما لا يجده كثيرا في كتب أهل العلم الذين يتكلمون بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وكذا. هذا تحقيق اليقين. إذا ما انتقلت إلى الأمر من ناحية الأخرى، كيف يتعامل الإنسان مع فتنة الشهوة؟ فتنة الشهوة هنا والعلماء يقولون يحقق الصبر، وتجد القرآن ينص نصا على مسألة التواصي بذلك، ولاحظ عمل جماعي، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا نحتاج إلى تواصي، نحتاج إلى عمل جماعي لنحقق ذلك. يعني شيء من جملة الأشياء التي يستطيع الإنسان يحقق بها الصبر فيها ابتداء أن يتواصى في الجماعة المسلمة بتحقيق هذا الأمر، فأكون بجوارك وأنت بجواري فهذا يدعمني ويدعمك فيحقق هذا الأمر. هذا شيء مفقود. إذن هذا حاشية سريعة على هذا المعنى، تحقيق كيف يحقق الإنسان اليقين والصبر في مواجهة الشبهة وفي مواجهة الشهوة اللي هم الفتن بنوعيها. إذا ما عرشت إلى سؤالك الخاص بفتنة الصحابة وما كان الفتنة مشهور شأنها أنها ابتدأت بعد مقتل الخليفة الثالث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ما كان، وابتداء الخوض في الفتنة العلماء ذكروا أن هذا ينبغي أن تسكت فيه الألسنة ابتداء، يعني لا يخاض في هذه الأمور ولا يقال كما يصنع البعض فلان الفريق الفلاني كان مخطئ والفريق كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية، فيريدون من هذا تحليل فإسقاط الأمر على كذا وكذا. الأمور هذه لا يخاض فيها ابتداء، وإنما تسكت الألسنة، والناس تحتاج أن تعرف هذا المعنى حتى ولو العنوان فقط، كتاب العواصم من القواسم، فقط أن يعصم نفسه من هذه الأمور التي تقسم الظهور، يعصم نفسه من الخوض في ذلك ويعف عنها لسانا ابتداء في تحليلاتها، لأنه جرى بعض الأمور التي يصنعها بعض المؤرخين أو بعض المستشرقين أو من على شاكلتهم بأخذ الأمر بمناحي ليست هي وجهتهم، يعني يحلل الأمر سياسيا، فبتدي بقى يقول لك ايه الصحابه دول اصلا كانوا بتوع دنيا. هو اصل انا لما هتعامل مع الشخصيه اللي قدامي من غير ما اعرف فضلها ولا اضع لها قدرها، خلاص بقى هم رجال ونحن رجال، فنبتدي هم بتوع دنيا وكانوا بيسوا على الكرسي وكاننا قاعدين في قاعده صراع زعماء ورؤساء على كرسي من خلاص كده وكان الامر كذلك. انما القارئ للأمر هو يعرف شأن من يتكلم عنه ويعرف فضله ويعرف مناقبه ويعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يعرف هذا الأمر حينما يقرأ ويتمر عليه هذه الأمور لربما نعم نحن لا نقول أن الصحابة كانوا معصومين، لكن في نفس الوقت يتغفر لهم مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فذوي الهيئات ومن أعظم من الصحابة هيئة، فينبغي أن تقال العثرات. نعم كان ربما حدثت بعض الهفوات بعض الأخطاء بعض الأمور الاجتهادية، واجتهادهم وإذا لم يكن الصحابة هم أهل الاجتهاد وعلماء الصحابة بين موجودين على الأرض وكان منهم العدد الكثير في هذه الفتن، فإن لم يكن هؤلاء هم المجتهدون فمن؟ فإذا اجتهادهم كان فيه الخطأ وفيه الصواب فلا إشكال. طبعا لا أعرج على التفاصيل لأني لا أريد أن أتكلم في التفاصيل، إنما أريد أن أوضح للناس الأمر، لأنهم الآن حينما يسمعون ذاك الخبيث أو هذا الذي يطعن في أمنا عائشة مثلا والخلفية الأمر من هذه الفتنة وتقولهم عليها من جراء ذلك، يرون أن أمنا عائشة كانت بعد مقتل عثمان تقول اقتلوا نعسلا اقتلوا نعسلا أي اقتلوا عليا، وأنها هي الذي تسببت بالفتنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع الفتنة من بيت عائشة وأشار إلى المشرق، ويحرفون الكلم عما وباعه. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المشرق وقف وكل الناس عارفة أنه مكان الروضة، فعن يمينه بيت أم عائشة مكان القبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فلما قال أشار إلى المشرق يريد المشرق، والحديث الأخرى تبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتنة تخرج من المشرق، فليس المقصود بيت أم عائشة لكن يدخلها فهو يريد ذلك حيث تطلع الشمس. فبالتالي يقول بقى ان هو ان السيدة عائشة هي اللي تسببت في هذا الامر، والناس ما عندهاش الفهم عن هذا الامر جيدا، لكن لما بيوضع الامور ويقرأها ويراجع كتب اهل السنة في ذلك، يقرأ مثلا كما ذكرنا العواصم، يقرأ البداية والنهاية ويذكر كلام ابن كثير وهو يحلل هذه الاحداث وكيف الخروج منها وكيف الانضباط الفقهي في هذه المسألة والانضباط العلمي فيها، إذا لا يخوض ابتداء، لا يخوض في ذلك ولا يكثر الكلام فيه، أمر كان في الأمة وانتهى. وأشار الشيخ سمير الآن في شأن أن باب الفتنة كان سيدنا عمر وأنه يكثر وأنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان، هذه كلها إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، وانتهى الأمر. وكان اجتماع المسلمين في العام 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمي عام الجماعة وتنازل الحسن، وكان هكذا وكان الأمر أن عادت الأمور إلى نصابها بعد ذلك. فهذا هو الموقف، وهذا يجعلنا نضع مسألة مهمة في قراءة تاريخنا في تعامل سلفنا مع الفتن، يعني عشان برضو لا يخاض في مثل ذلك، لا يكثر الكلام فيها في موقف الفتنة، موقف مهم وكثير أشار إلى صوابه، موقف اعتزال الفتنة الذي كان من شأن سيدنا سعد بن أبي وقاص، جاءه ابنه وقال له فلان وفلان يتنازعون، يعني يشير إلى فتنة سيدنا علي مع سيدنا معاوية، وانتهى هنا، وكان قد ترك الأمر وذهب إلى البادية يرعى الغنم، قال له انتهى هنا ترعى الشاة، قال اسكت، وفي بعض الروايات قال اسكت يا أبله، تمالك اقفل بقك خالص ما لكش دعوة بالقصة دي، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن هو التقي النقي الخفي، تقي نقي خفي، فيعتزل ذلك. فتنة ابن الأشعث اللي الشيخ سمير بيتكلم عليها فتنة محتاجة تتقري في كتب التاريخ عشان ليها اسقاطات واقعية خطيرة، الخروج على الدولة المسلمة والكلام فيها مع جورها ومع والعلماء خطأوا ابن الأشعث على أن شوف سمير بيقول دلوقتي مين اللي كان مع، يعني أنت بتتكلم على أسماء وابن أبي ليلى وفلان وفلان وفلان وقتلهم الحجاج وكان ما كان من هذه الفتنة. لما تنظر فيها تجد موقف مهم قوي لرجل يدعى مطرف ابن عبد الله بن الشخير، مطرف ده اللي هو قصته كانت مشهورة لما جاله المهلب وهو قاعد فقال أما تعرفني، قصة أولك نطفة مزرعة وآخرك، ده كان المطرف مطرف ابن عبد الله بن الشريف. كان بيعمل بقى هو في مثل الفتن، كانوا يقولون إذا جاءت الفتنة عكف هو واعتزلها، تماما، حتى لربما لا يخرج الجمعة ولا الجماعة. طبعا دي لها ضوابط عشان الناس ما تفهمش كلام خطأ، يعني اعتزال الفتن والسكوت عنها هو الضابط في هذا الأمر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية أمته لتجنب مواقع الفتن، حتى أنه خطب يحذرهم الدجال، وخطب يريهم بعض أمارات الساعة. فنريد أن نلقي الضوء على يعني بعض إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم لتجنب المؤمن لهذه الفتن. أنا عايز أقيد الشيخ هنا حاشية بحاشية. وقد أجمع أهل العلم أن الحواشي لا ريب فيها. هو الكلام في غاية الأهمية فعلا. قضية الفتنة أنا بس عايز أقول، هو إذا كان الأمر قد جاء بالانتهاء عن الخوض فيها، لماذا ولماذا؟ في سؤالين في الموضوع ده. طبعا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. نعم. قال أهل العلم إنما قال فأمسكوا يعني عن الخوض فيها وجوبا. عارف وجوبا يعني إيه؟ يعني يجب أن نمسك وإلا أتمنا تاخد ذنب على الأمر. الأمر على الوجوب. يعني تسكت خالص. طب نسكت خالص ليه؟ زي ما الشيخ قال كده، أن هؤلاء سماء. ومن قرأ فيها الذي حدث بين الصحابة، أنا يعني مؤخرا كنت أتفكر في هذه الفتنة، فكنت أقول ليتني لأحبابي فالصحابة بعضهم لبعض يوم الفتنة. ذكر المؤرخون أن الزبير كان مستجبرا، كان موليا ظهره لعمار في وقعة الجمل، فاستقبله عمار ببطن حربته. شوف الضابط في هؤلاء، عشان ما حدش يظن أن ممكن الفتنة تحصل بيننا وبين بعض، نبقى عندنا ضوابط كهؤلاء. دول عماليق، دول الأكابر، دول الجبال الذين حملوا هذه الشريعة. شو بقى لما أقابلك في حرب هقتلك قطعا. وإحنا عندنا مسموح لنا أننا حينما نرضع إنسان عن الـ الـ الـ لأن طبعا بقاء الدولة أهم من أي شخصية، فعشان خاطر نرضعه يبقى خلاص. لو طبعا كان حصلت فتنة من الزبير أصلا كان بيحوش، ده ما كانش. ولذلك في إنسان بيقاتل واقف مولي ظهره، وانا بقاتل مدي ظهري للي بقاتلهم بالاعداء تدبر المعركه، لانه في الحقيقه كان قاعد يحوش بينهم، مش كان قاعد. ما كانش فيه قتال من الزبير ولا طلحه رضي الله عنه ولا عائشه، ما كانش فيه قتال منهم. انما ايه اللي حصل بمنتهى المختصر؟ القتال كان من الخوارج، كان من هؤلاء الروافض. طالعين النهارده بيقولوا كانوا هم دول اللي كانوا خارجين، قسموا بعضهم فريقين وعملوا الفتنه. الشاهد ايه؟ ان الـ ان الـ ان الـ ان الزبير كان موليا ظهره، فعمار عنده ضابط ان مش هقتلك بس بدفعك، أجلك امشي مش ضعب أمير المؤمنين. فضربه على ظهره ببطن الحربة، فالتفت إليه وقال تقتلني يا أبا اليقظان؟ قال لا يا أبا عبد الله. فحين أنت مثلا لو أنت أنا لما تفكرت في هذا قلت لو واحد ضربني بالألم من أعز من خاصة أصحابي، واحد ضربني ألم، هقول له لماذا تفعلين يا أبا فلان؟ كمان يا أبا فلان؟ مش هقول ده. أنا بقول لو كنت في قمة الأدب يثني علي القاسي والداني إن أنظر إليه شذرا ومخبع بمشي، خلاص ده كده يعني ده مؤدب جدا. ماشي، بيقول تقتلني يا أبا اليقظان؟ أم رد عليه قال له لا يا أبا عبد الله، لا ده كل الموضوع إن عايز أحجزك عن عشان ما تقعش في ذنب مع أمين ومين. والزبير كان مجتهدا في ذلك. الشاهد إن كان إن هذه الفتنة في نفسها أظهرت معادن الصحابة، أظهرت أن هؤلاء القوم لا يتكررون، لا يمكن يتكرروا ثاني أبدا. شوف الفتنة في تلقيهم للفتن، في تصديهم للفتن، في إنشاء قنوات شرعية للفتن. نعم. يقول له تقتلوا لضرب بطن الحربة وإحنا في القتال، إذن أنا عارف جيدا أن أنا أردعك فقط، أردك فقط. لذلك لا تجد أن الإنسان معركة الجمل قالوا إيه؟ قالوا معركة العيون. ليه؟ كان اللي قبل واحد وخطه في عينه عشان ما تشوفنيش، انما ما عملتش حاجه ثاني، يعني مش خارج في قلبك اقتلك. عمرك شفت ضابط بالشكل ده؟ لو انا اتخانقت مع اخويا، مع اخويا سليل ابي وامي، هتقي كده؟ الصحابه دول قوم. ولذلك لما كانوا هم قمه الناس وقع ذنبهم مغفورا. الشيخ خالد بيقول دلوقتي ان ايه؟ ان حصلت فعلا، حصلت اخطاء. العلماء لما تكلموا ان ايه اللي اكبر العلماء انهم يتكلموا في ان معاويه رضي الله عنه اجتهد وله اجر، وان علي رضي الله عنه، لان ده كان امر ينبغي ان يحصل ازاء تهييجه من هؤلاء. اللي على العضوة، ما انت عندك ذئاب واقفين على العضوة قاعد يهيج ويقول لك اهو اشار الى المشرق، يقول لك المشرق ده ما يتعرفش ليه، وانت بتكلم الناس الذين لا يعلمون عن اللغة شيئا. انت فكرنا عالم مثلا، فضلا عن ان الانسان يكون معروف يعلم الشريعة. فاذا هذه الحروب لماذا نسكت عن الصحابة؟ لانهم قمة الناس وقد غفر الله لهم. يعني بس هذه المشكلة، ان كل الاجيال التي تأتي بعد الصحابة ينزلون على قواعد الجرح والتعليم ايا كان، انما الصحابة انفسهم لا يمكن. ليه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله قال انا راض عنهم. الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. يبقى من تاب الله عليه خلص من دنسه. يعني انت الان اذا انا الان هل من الممكن ان احاسب انسان على ذنب علمت ان الله قد غفر لك؟ يا شيخ في عجالة عشان فاضل الخمس دقائق في اللقاء، لو نعرج على العلاج للفتن العمياء التي تموج كموج البحر. يعني احنا في ثنايا الكلام ربما يعني نختصره اختصارا سريعا، كيف يتعامل الناس في ظل هذه الفتن، فتن طائفية وفتن في التعامل مع كذا. لاحظ، اولا لا ينبغي علينا ان نكون ردود افعال، وينبغي علينا ان نلتف حول العلماء في ذلك ليبينوا لنا الامر، لانه اذا لم ينضبط الامر فيترك الامر للعامة، واذا ترك الامر للعامة فالمسائل لا تنضبط بحال، تختلط المسائل. فاذا وهو ده الحاصل، انه ايه الكلام والتراشق في الالفاظ، يترك الامر لاهل العلم ليبينون، يبينوا للناس كيف يتوجهون في هذا الامر. الى الرسول والى اولي الامر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذا اول شيء ان نرجع الى اهل العلم ليضبطوا لنا الامر. الامر الثاني في الفتن، علينا ان نتعوذ بالله منها، وهذا مروي في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث اختصام الملأ الاعلى لما قال يا محمد اذا صليت فقل اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. فنحن نتعوذ بالله من الفتن ونخوض فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ويله مسعر فتن، نحن لا نسعر فتن ولسنا البديئين فيها أبدا، ولا نريد أن نكون ردود أفعال فيها. كل هذا يوضع في الاعتبار، لكن في نفس الوقت يعني لا تضربني وتأمرني أن أعطيك الوجه الآخر أو أعطيك الخد الآخر، هذا ليس في ديننا، هذا عند غيرنا، عندنا الأمر ليس كذلك. فنحن منضبطون في هذا الأمر، فعلى العقلاء أن يتكلم في هذا والحكماء ويضبط هذه الأمور ويلتف حولهم الناس في ذلك. إذن علينا التعوذ بالله عز وجل من الفتن، وألا نكون أسبابها ولا نخوض فيها، وفي نفس الوقت لا نكون ردود أفعال عليها، وفي نفس الوقت ننضبط بالعلم، فهو أفضل شيء وأفضل حصن نتحصن به في الفتن أن نلتف حول كتاب الله عز وجل، فهو العاصم من الفتنة. هل من إضافة شيخ سمير؟ لا انا لازلت احسن. اعزائي المشاهدين، نرجو ان نكون في هذه الحلقة قد تعرفنا على الفتن، وقد تعرفنا على علاماتها واماراتها وعلى اسبابها وعلى طرق العلاج منها، ونرجو ان نكون قد اوصلنا هذه المعاني الايمانية الى حضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين. حياة القلب بالقرآن ونور الدرب.